تبارك الذي بيده الملك. التفاوت الاختلاف. تبارك ايه السورة؟ العنوان يعني. لا ما خلاص نقف على كده ونشوف الأسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذنا وشيخنا الجليل، السلام عليكم ورحمة الله. نسمع كثيرا عن النصاب وعن الصاع، فما هما أو ما مقدار كل منهما في وقتنا هذا بالجنيه؟ وشكرا لفضيلتكم. النصاب والصاع وما إلى ذلك، كل دي أسئلة إجابتها موجودة في كتاب الإسلام وأركانه. من فضلك خد نسخة من كتاب الإسلام وأركانه، هتلاقي الصاع إحنا شرحينه ومحولين المثقال إلى والدراهم إلى جرامات في نصاب الذهب والفضة، ومحولين النصاب بتاع الزروع اللي هو الصاع والنصف الصاع وما إلى ذلك، كل المكاييل محولينها للكيل المصري اللي هو بالإرداب وبالكيلة وبالأدح، ومحولين الكلام ده كله برضو للوزن بالكيلو. فلو رجعت لكتاب الإسلام وأركانه في باب الزكاة هتلاقي الإجابة مستفيضة على سؤالك، فمن فضلك احصل على كتاب الإسلام وأركانه من المسجد. نعم. الخطاب أو الورقة من رواد جمعية مسجد المدينة المنورة بسيدي بشر بعد مقدمة والدعاء لسيادتكم طول العمر، بيقولوا نحن نتدارس شرائط فضيلتكم بالمسجد، فكانت نبراسا وهديا لنا، تعلمنا منها الكثير مما غم علينا من فهم لمعاني القرآن الكريم وما جهلنا من شرح حديث البخاري، فنحن نشتري القليل من هذه الشرائط من مكتبة جامعتكم لقلة إمكانياتنا، كما إننا علمنا أن فضيلتكم تمد يد العون والمساعدة لكثير من أئمة مساجد الإسكندرية، فنرجو التكرم بمساعدتنا ببعض شرائط تفسير القرآن الكريم التي تعيننا على الفهم الصحيح وتوضيحها لرواد المسجد. أطال الله عمركم وأبقاكم لنا عالما جليلا. طيب ده مش سؤال، ده مش سؤال. طيب يحول لنشر الثقافة أو يحول للأشرطة؟ احنا بنطلع أشرطة استعارة وبندي أشرطة هدايا للمراكز الإسلامية في الخارج مجانا، فيشوفوا الموضوع، يا اما يبعتوا لهم شرائط مجانيه الحاجه اللي هم عايزينها، يا اما يدوهم شرائط يستعيروها يسمعوها يدرسوها يرجعوها ياخدوا غيرها، وهكذا صوره صوره من الايه من القران. نعم. شاب يدخر مالا لكي يتزوج لكي يحصل على الشقه ويدفع المهر، وقد بلغ هذا المال النصاب وحال عليه الحول، فهل عليه زكاه؟ نعم عليه زكاه، ومهر الزوجة عليه زكاة طالما لا زال في ذمة الزوج، يخرج هو زكاة هذا المال. فإن قبضت المرأة صداقها وتملكت وجب عليها الزكاة في هذا المال إذا بلغ نصابا وحال عليه الحد. والنصاب يعني إيه؟ الحد. النصاب يعني الحد الذي نصبه الشارع الحكيم ربنا تبارك وتعالى لوجوب الزكاة في المال، يعني النصب العلامات، وأن تذبح الذبح على النصب حرام، وفي الوقت نفسه كأنهم إلى نصب يوفضون، لسه شرحين هذيك النار. والنصب جمع إيه؟ نصب أو نصاب، ما ينصب من أعمدة وما إلى ذلك. ف نصب الشيء علم الشيء، فالنصاب العلام. متى يحق على المال الزكاة؟ لما يبلغ مقدار كذا. المقدار ده هو اسمه ايه؟ النصاب. فيقول مثلا نصاب الزرع قد ايه؟ خمسة أوسق. إذا بلغ الزرع الناتج من الأرض خمسة أوسق وجبت فيه ايه الزكاة. نصاب الذهب قد ايه؟ 5 أواق. ها نصاب الفضة، نصاب الفضة 5 أواق. نصاب الإبل ايه؟ ليس في ما دون 5 ذود صدق، ليس في ما دون 5 أواق صدق، ليس في ما دون 5 أوسق صدق، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالنصاب هو العلامة التي نصبها الشرع لبلوغ المال حد الزكاة. نعم. ورد بحديث اليوم في سورة التحريم عند رجليه قرضا مصبوبا، ما معنى هذا اللفظ؟ وورد في سورة الطلاق فضمد لي بعض أصحابه، ما معنى هذا أيضا؟ وشكرا لك. يعني لما بيبقى إنسان في مجلس وله مكانة وحد مش واخد باله فبيلفت نظره، فهو بيحدث بحديث وقاعد العالم بتاعهم اللي له عظمة في نفوسهم وكان أصحابه يعظمونه موجودة في نفس الحديث، فلما اتكلم يعني زي ما تقول غمزولي أو بينولي، ها على أساس أنه ياخد باله، فخد باله. فلما خد باله أنه قاعد فقال له لا أنا ما يعني بتأسف، أنا لما قلت في حديث مش ممكن أكذب على فلان لأنه كان بيخالف الرأي، بيقول رأي مخالف. هذه معنى فضمز لي يعني غمز لي. المية الساعة، المية الساعة. نعم. أرجو من سيادتكم الإجابة عن سؤالي للضرورة، هل هناك عدة للسيدة التي تطلق عن طريق المحكمة وذلك بسبب دخول الزوج السجن لمدة 5 سنوات، علما أن طلب الطلاق جاء بعد مضي 3 أعوام من دخول الزوج للسجن؟ وشكرا. العدة عدة، والعدة تحسب من تاريخ ايه؟ الطلاق، سواء أوقعه القاضي، أوقعه صاحب الحق اللي هو الزوج، أوقعه وكيله، تحسب العدة من العدة تحسب من ايه؟ من تاريخ إيقاع الطلاق. نعم. هذه رسالة من أخ لنا في السعودية وكان من رواد المسجد، ويرسل إلى حضرتكم السلام والتحية المباركة من عند الله، ويريد أن يسأل عن بعض الأسئلة. ما حكم إلقاء خطبة الجمعة بعدة لغات في أثناء الخطبة، علما بأنه يوجد بين المصلين أجانب أسلموا ولكن اللغة العربية ليست قوية عندهم؟ لا بأس، لا بأس. وأنا لما خطبت الجمعة في الخارج الناس ما كانتش بتعرف اللغة العربية، فكنت أنا بخطب الخطبة باللغة العربية ثم يقف آخر تحت، مش على المنبر، تحت يترجم مضمون الخطبة للناس حتى يفهموا ما قيل في الخطبة. فالخطبة تكون باللغة العربية، ثم لا بأس من ترجمة معاني الخطبة أو كلماتها إلى لغة أخرى حتى يفهم المصلون إذا كانوا لا يعرفون اللغة العربية. السؤال الثاني من نفس السائل، ما هو الحجاب الإسلامي الصحيح؟ وهل حجاب فتيات ونساء السعودية هو أصح حجاب حيث لا يرى منها شيئا مطلقا وهي خارج منزلها؟ وهل النقاب والخمار هم أسماء فقط أم لهم أصل في الإسلام؟ السؤال ده أجيب قبل ذلك أكثر من مرة، وقلنا أن زي المرأة، الزي الإسلامي هو ما يغطي جميع البدن ما عدا الوجه والكفين، ويشترط فيه 3 شروط: ألا يشف ولا يصف ولا يكشف، وليس هناك زيا معينا، وإنما ما ستر بدن المرأة كله ما عدا الوجه والكفين هو ذلك هو الزي الإسلام بشروط 3: لا يشف ولا يكشف ولا يصف. أما غطاء الوجه سواء سمي خمارا أو سمي نقابا فليس مفروضا وليس مسنونا، وإنما هو أمر مباح، مباح لا تثاب عليه المرأة إن فعلت ولا تعاقب عليه إن تركت. فمن غطت وجهها لا ثواب لها زائد، ومن كشفت وجهها لا وزر عليها. نعم. مطلوب التبرع بالدم فصيلة ايه للسيدة عيدة عبد الباسط المحجوزة لقسم أمراض النساء بمستشفى المواساة تبع جمعية المواساة الإسلامية، وموجود أمام الباب لمصاحبة المتبرع. سمعت طبعا، اللي عاوز يتبرع للسيدة دي اللي موجودة في مستشفى المواساة المنتظرينها على الباب إن شاء الله. نعم. فصيلة إيه؟ فصيلة إيه؟ بس يكون الدم فصيلة إيه؟ نذرت نذرا بأنني عندما أذهب إلى الحج سأمشي من مكة إلى منى سيرا على الأقدام، ولكن بعثة الحج التي أسافر معها ترفض هذا، خشية علي أن أضل الطريق، مع العلم بأنني أعلم الطريق جيدا، فكيف أستطيع أن أوفي بالنذر سيدة من سيدات المسجد؟ والله تقدري أنك تمشي شوية وتركب شوية، لأنه حصل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا يمشي وقد نذر أن يحج، قال اركبها، قال إنها هدي يا رسول الله، قال ويحك اركبها، لما تركبها استمتع بها لحد ما توصل للبيت يبلغ الهدي ومحله، يعني ما بلاش الإنسان يشق على نفسه، ما فيش داعي. فإذا كان أنت نذرت أنك تمشي من مكة لمنى، المشوار طويل، مشوار طويل ومشوار صعب، فاركبي مع البعثة لحد ما تقربي شوية، وبعدين انزلي وامشي الباقي، امشي بعض الطريق واركبي بعض الطريق. نعم. كان مفهومي عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع لسبع إلى آخره هو ما بين الولد والبنت، ولقد غيرت هذا المفهوم بأن قلتم سيادتكم التفرقة بين البنت والبنت والولد والولد، فما السر في هذا؟ نرجوكم توضيح المراد من هذا، أفيدونا أفيدونا. ما فيش سر، هو أمر النبي صلى الله عليه وسلم فرقوا بينهم في المضاجع أمر مطلق، ما قالش بين الولد والبنت، قال بين الأطفال، قال علموهم، كلام مطلق، مش الولد ولا البنت، كله الصلاة للسبع، وقال واضربوهم عليها لعشر، وقال فرقوا بينهم في المضاجع، ما قالش بقى بين الولد والبنت، قال بينهم، بين الولد والولد والبنت والبنت. وطبعا ما اعرفش السؤال ده جاي من ست ولا جاي من راجل، مش عارف، يعني المفروض السؤال ده ما نسألش، خصوصا اذا كان من حد كبير وفاهم. التفريق بين المضاجع مطلوب لانه الانسان لما بيبقى نايم ما يعرفش بيعمل ايه وهو نايم، ما يحسش بنفسه وهو نايم بيعمل ايه، فان كان صبي ربما ينتصب، ربما يحتلم، ربما يلتصق بمن يجاوره سواء كان اخا او اختا، يعني مسألة مفهومة، مش عاوزة شيء من التفصيل قوي، يعني المفروض يبقى المخ متفتح، اشمعنى مخكم متفتح في التلفزيون وفي الكلام الفاضي والاغاني والمسلسلات، وفي الدين مخكم مش متفتح ليه؟ باين قوي موضوع في مفهوم واضح، انه الشاب لما بينام بالليل قد ينتصب وهو نائم دون ان يدري، اخته بقى جنبه، بلاش اخوه نائم، فتقلب الولد جه فخوه يعني، او التاني كده، يعني شيء مفهوم قوي التفريق بين المضاجع، يعني شيء مفهوم وشيء معروف وشيء مفهوم منه الغرض، مفهوم منه الهدف، فخلي المخ ايه متفتح، مش مقصود به ولد وبنت، لانه مش هيحصل ان الاخ يقترب من اخته فيشتهيها، لن يحدث، لكن مسألة مش مسألة ولد وبنت، مسألة لما بيبقوا نايمين ما يبانش بيحصل ايه، او ما يعني ما يحسوش بنفسه، هذا المطلوب، فما فيش فيها بقى ولد وبنت. نعم. شيخنا الفاضل، انا ام لبنتين، واحدة منهم في الجامعة، فوجئت بانني حامل في 40 يوما، علما بانني فوق 40، وانا اخاف على صحتي من الحمل والولادة، فهل حرام إن حاولت التخلص من هذا الحمل في أوله؟ وإن شاء الله سأنفذ رأي سيادتكم، جزاك الله كل خير. طبعا حرام قطعا أن تتخلصي من هذا الحمل، والله تبارك وتعالى يفعل ما يريد، كن بنتك في الجامعة إن شاء الله تكون بنتك متجوزة، إيمان ما فيش حدود لحمل الست، إمتى تحبل وإمتى تمتنع عن الحمل، ما فيش حدود لها في الشرع، انما اللي بيحدد هذا هو وضعك انت الصحي، انت بتقولي خايفة على صحتك. لا، اذا كنت خايفة على صحتك يبقى تستشيري الطبيبة المسلمة الحاذقة، يعني الطبيبة المشهورة اللي عارفة دينها كويس ومسلمة ولابسة زي الاسلام متقيدة بقيود الاسلام الحنيف، وبعدين طبيبة مشهورة يعني في علمها وفي مهنتها حاذقة، يعني شطرة، دكتورة شطرة مسلمة تعرف ربنا. اذا قالت لك صحتك ما تحتملش، هتعمل لك تحاليل وتعمل لك اشعاعات وتعمل لك معرفش ايه وتقيس الضغط وتشوف النبض وما الى ذلك. فان رأت الطبيبة المسلمة الحاذقة ان حملك خطر عليك في الحالة دي، هي اللي بتقرر مش انت. اما اذا قررت الطبيبة دي ان الحمل لا بأس منه ما فيش خطر، خلاص. اما الناس اللي بتقول ان الحمل بعد سن 40 الست تتعب فيه او ان العيل ينزل مش طبيعي او انه ان، كل ده كلام ملوش اصل، ملوش اصل وملوش اساس من الصحة. نعم. والاجهاض حرام في اي وقت، ان شاء الله بعد الحمل بثلاث ايام. الاجهاض اجهاض ملوش حدود. كون بقى الروح بتنفخ امتى، ده مش وضعك، مش موضوعك، مش مسؤوليتك. الجنين ينمو، كون الروح بتنفخ بعد اربعة اشهر، قبل الاربعة اشهر كان بينمو ولا لا ينمو؟ بينمو. سائق يعمل بشركة بناء من شركات القطاع العام يسأل: مدير الشركة التي يعمل بها يحمل العربة مواد بناء من الشركة ثم يأمره بالذهاب بها الى مكان فيلا ينشئها لنفسه وكلها من مواد بناء الشركة، فهل على السائق شيء؟ مع العلم بأن السائق لو رفض الذهاب بالعربة حيث يأمره المدير فمن الممكن أن يحاول المدير إيذائه والسائق في حيرة من أمره، أفيدونا؟ السائق لو سكت على ذلك فهو شريك في الإثم، مسؤول أمام الله، ولكن لو امتنع سوف يؤذيه المدير. يعمل إيه؟ يروح الرقابة الإدارية يبلغهم، والرقابة الإدارية موجودة في محطة الأزاريطة على محطة الترام مباشرة، مبنى الرقابة الإدارية في الأزاريطة على الترمال. يروح ويطلب مقابلة المسؤول هناك ويقول له أنا سواه كذا كذا كذا، وأنا اسمي كذا وشركة كذا وفلان بيعمل كذا، بتاع الرقابة الإدارية هياخد منه المواعيد والبيانات والحاجات دي وهيراقبه، وساعة ما يروح يودي المباني أو المواد البناء بالشكل ده هيطبوا عليه ويقفشوه، ويبقى انت مالكش دعوه، ويبقى مش هيقدر يأذيك لانه هيتقفش، ويبقى مش انت اللي بلغت، محدش عارف، الرقابه الاداريه حست، وتبقى كده انت اديت الواجب نحو دينك، دينك، وفي الوقت نفسه ما عرضتش نفسك للاذى. لكن لابد من الابلاغ، والسكوت حرام، ده يجعله كشريكا في الاثم. نعم. نحن مجموعه من الناس اشترينا قطعه ارض من صاحبها، وكان قد أوعدنا بأنه سوف يسجل لنا هذه الأرض، وبعد أن اتضح لنا أن الأرض حكر ولا يصح لها التسجيل توقفنا عن السداد، ثم أن وجدنا أن الباقي قليل جدا حيث لا يتجاوز 50 جنيها على كل فرد، وبعد فترة قررنا أن نعطي صاحب الأرض ما علينا، وذهبنا له بالفعل لكنه رفض وقال أن المبلغ الذي يوازي 50 جنيها يساوي 1000 جنيه هذه الأيام، وأصر على الرفض. فماذا نفعل ونحن خائفين من لقاء الله جل وعلا؟ فهل نأتي بالمبلغ ونضعه في مسجد كالذي نحن فيه؟ أفيدونا. أنهي مبلغ؟ يأتوا بأنهي مبلغ؟ الكلام مش مظبوط. لا، الكلام ده مش مظبوط. هو لما يقول 50 جنيه دول يساوي 1000 جنيه النهاردة يبقى شخص غير سليم، وهو باين أنه شخص غير سليم لأن بيبيع لكم أرض أصلا حكر، يبقى نصب واحتيال، والشهر العقاري مش هيسجل لكم هذه الارض. انما هو حكم على نفسه، قال ال 50 جنيه بيساوي 1000 النهار، طب ادينا فلوس احنا دفعها لك، دفعناها لك، وخلوه يحسبها بان ال 50 يساوي 1000، يبقى اللي دفع منكم 50 ياخد منه ايه؟ 1000 جنيه. لما ياخد منه ال 1000 جنيه يبقى يجي يسالني السؤال وانا اقول له يعمل ايه؟ يشوف كده دوكا هيقول ايه؟ هيحكم على نفسه بما حكم به على الناس ولا هيعمل ايه؟ وتجيب لي السؤال تاني تقول لي عملت ايه؟ نعم. يقول السائل: اعمل في التجارة تسلمت بضاعة من أحد التجار على أن يقسم لي 15% من الثمن مكسبي في ترويج البضاعة، وسلمته ثمنه. ثم بعد أن روجت البضاعة تراجع عن الاتفاق. بعد أن روجت بقى بدأ قلنا تاء المتكلم. ثم بعد أن روجت البضاعة تراجع عن الاتفاق وطلب المبلغ كاملا دون خصم 15%، متعللا في ذلك بأني سلمته بضاعة في اتفاق آخر غير الأول، نظير دين له عندي. وبناء على ذلك خسرت حوالي 4000 جنيه. ثم فوجئت بإيصال بمبلغ 2000 جنيه يخص ذلك التاجر عندي. السؤال: هل أسلم مبلغ 2000 جنيه قيمة الإيصال أم أعتبرهم جزء من خسارتي رد إلي؟ ما عنديش فكرة، ما أعرفش، أنا ما أعرفش أفتنا في الكلام المتلاعب ده، ما أفهمش. إنما اللي أفهمه أنه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول المؤمنون عند شروطهم. إيه اللي اشترطت عليه وإيه اللي اشترطوا عليك؟ المؤمنون عند شروطهم. ازاي اتفق معاك على اتفاق ويرجع في كلامه وتروح تديله فلوس وتديله فلوس ليه؟ ما انت سلمته خلاص من البضاعه وحقك في ال 15% موجود. ايه اللي خليك تنازلت ورحت اديته ال 15% دول؟ لازم كلامه هو كان مظبوط. مش فاهم، مش عارف الموضوع كده. ما المؤمنون عند شروطهم ده مبدأنا، ده مبدأ المؤمنون عند شروطهم. كنك بقى تقولي لقيت له وصل وب 2000 جنيه اخده واعتبر ده خساره، ردت اليك، ردت اليك ازاي؟ السما بتمطر يعني معجزه حصلت لك ازاي؟ يعني تاكل على الراجل 2000 جنيه باي حق؟ بفتوى مني بسؤالك ده؟ لا، مش مظبوط الكلام ده. ولازم نعرف كلنا ان حكم القاضي، حكم القاضي لا يحل حراما ولا يحرمه حلالا مهما حكم القاضي. وذلك استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يختصم إلي الرجلان فيكون أحدهما ألحان من أخيه فأقضي له، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما قضيت له قطعة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. يعني لما ترفع قضية في المحكمة والقضية تحكم لك، المحكمة تحكم لك بفلوس على ناس وانت ملكش حق فيها، الفلوس دي لو انت خدتها توديك جهنم. ما تقولش انا مالي وانا هفهم اكتر من القاضي. القاضي حكم، القاضي حكم بورق قدامه بأدلة هو شايفها، لكن ما يعرفش مواطن الامور. وربنا قال: لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلموا. نعم. لي اخت زوجها متوفي ولها ولد وبنتان، الولد يعمل مدرس والبنت متزوجة وباقي بنت أخرى. السؤال: هل يحق لي أن أعطي لها من زكاة المال؟ نعم، إن كانت محتاجة. نعم، يجوز لك أن تعطي أختك أو ابنة أختك من مال زكاتك أو من زكاة مالك، إن كانت الأخت أو بنت الأخت ينطبق عليها شروط استحقاق الزكاة. يعني إذا كانت تنطبق عليها شروط المستحقين للزكاة اديها. اثنين: هل يجوز ان اضع جزء من زكاة المال في مسجد؟ لا، تضعه في المسجد. فين؟ في الزكاة. المسجد فيه صناديق بتلف، الصندوق الابيض هو مكتوب فيه زكاة المال على الصندوق الابيض ده، اما الصندوق الاخر مكتوب عليه توسعة المسجد، فكل مال يتحط في بابه. فزكاة المال ما يصحش يبنى بها المساجد في رأيي الشخصي. في بعض الآراء الأخرى الناس بتقول لك زكاة المال في سبيل الله برضو والمسجد سبيل الله. احنا بنعتبر ان الزكاة يشترط فيها التمليك، ولذلك احنا عرفناها بكده في كتاب الإسلام وأركانه، وقلنا تمليك مال مخصوص لفئة مخصوصة بشروط مخصوصة. بناء المسجد ما فيهوش تمليك. مين يملك المسجد؟ المسجد ملك الله. فأخذ فلوس الفقراء أبني بها الجامع، يبقى الرخامة دي عين بها ليه؟ الفقير يعمل بها إيه؟ يلحسها يعمل إيه؟ يأكل إزاي؟ هياكل بها إيه؟ فمال الزكاة يملك للفقراء. عشان كده احنا عندنا في المسجد هنا في لجان للزكاة، ومال الزكاة لا يصرف إلا في مصارفه، فما يصحش وضع مال الزكاة في بناء المساجد، لكن يوضع في مصارف الزكاة. نعم. سؤال: سؤال ثالث في نفس الورقة، هل يجوز أن أنفقها في مستشفى لمساعدة المرضى وكذا؟ لا طبعا خلاص انتهينا، يبقى السؤال متجاوب اهو. مال الزكاة ينفق فين؟ للمستحقين، يملكه، يدونه في إيده، سواء هو أو من يوكله، زي المسجد هنا وكيل في صرف زكاة في مصاريفها للناس اللي بتحط زكاتها فين؟ في المسجد. إنما أنك تبني بيه مستشفى أو تبني بيه جامع أو تبني بيه مشغل أو تبني بيه ملجأ أو تجيب بيه مكنة خياطة وفي المشاغل ومكنة تريكو، كل ده مش في رأينا لا صح. فضيلة الشيخ، الرجع منك إعادة النظر في موضوع فتح دورة المياه الجديدة، لأن دورة المياه الموجود بالحضانة لا تصلح لكثرة عدد المصلين يوم الجمعة، علاوة على الرائحة الكريهة وعدم ملائمتها لأنها مخصصة لاستعمال الأطفال. فنرجو منك فتح دورة المياه الجديدة يوم الجمعة فقط وتغلق باقي أيام الأسبوع. أما تخلص بس إن شاء الله، ما بيش ما بتاعتكم. أما تخلص إن شاء الله، أما تخلص، لسه ما خلصتش، لسه ما كملتش يعني لسه لغاية دلوقتي فيها حاجات بتتعمل. قلتم سيادتكم في درس الأسبوع الماضي، وبعدين على إدارة المسجد إنها تروح دورة المياه اللي موجودة في الحضانة وتشوف الشكوى دي، الرائحة الكريهة دي ليه؟ ليه ما بتتنظفش؟ ما في واحد مخصص لنظافتها؟ أظن السامعين بتوع إدارة المسجد يروحوا يشوفوا الكلام ده. نعم. قلتم سيادتكم في درس الأسبوع الماضي عند شرح حديث المبايعة، وقد أخذنا الحديث عن التحية بين المسلمين، وقلتم أن الله تبارك وتعالى قال: إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وقلتم أن التحية هنا نكرة ولم تحدد، وفي عدة مواضع بالقرآن منها على سبيل المثال: فسلموا على أنفسكم، في سورة الأحزاب: تحياتهم يوم يلقونه سلام، وفي سورة ياسين: سلام قولا من رب الرحيم. لو الكلام ده ما تموت يعني إن شاء الله، لما تموت هنتكلم في الدنيا مش في الآخر، في الدنيا مش في الآخر. وبعدين لو أنت رجعت لشرح الآيات دي لوجدت إن السلام ما هوش لفظ، تحياتهم يوم يلقونه سلام، لو أنت بقى على كلامك يبقى سيادتك يوم القيامة إن شاء الله لما تيجي تخش الجنة الملكة تقول لك إيه؟ سلام. وانت تقولهم ايه؟ سلام. تبقى زي العيال الطايشين بتوع النوادي اللي هناك، سلام، مختصرا لسلام عليكم يعني، يقول لك سلام. يبقى تحياتهم يوم يلقونه ايه؟ سلام. خلاص يبقى الملائكه لما تقابلك ما تقولكش السلام عليك ولا سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، ما يقولوش كده، يقولوا ايه؟ سلام. ينفع كده برضه يعني؟ لو انت لقيتني في الشارع وجيت جنبي قلت لي ايه؟ سلام، اقول لك ايه انا بقى؟ ارد اقول لك سلام برضه؟ عاوز تقول لي اديله اول؟ فكلمه سلام اي سلامه، اي سلامه من الافات وسلامه من العذاب. كلمه سلام قد تعني تحيتهم سلام، اي تحيتهم تحيه يسلمون بها من العتاب، يامنون بها من العذاب، سلامه من الافات. ادي فهمت؟ اما بقى اذا كنت عاوز تستند يبقى ما كنتش تجيب دي، كنت تجيب ايه؟ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم، تجيب دي بقى، دي معلش خدت بالك، والوحيده اللي انت ما قلتهاش في رسالتك مش كده؟ ها ما قالهاش؟ ايوه كله تقريبا في الاخر. طيب شفت ازاي؟ طب ليه كنت جبت كله سلام سلام بتاع الاخره، ليه ما قلتش دي؟ فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسك، دي اللي كنت تجيبها، لأن دي بقى دنيا مش عارف. إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم. وقيل عند موت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت اليهود: صباحكم خيرا. فهل نفهم من ذلك أن تحية المسلمين بعضهم لبعض هي السلام عليكم ورحمة الله وليست صباح الخير وخلافه؟ إيه صباحكم خيرا دي؟ أول مرة أسمعها. لما مات رسول الله اليهود قالوا للناس صباحكم خيرا؟ جبتها منين؟ ولو اليهود قالت كده، اليهود كانت بتتكلم عربي، يهود المدينة، يهود المدينة كانوا يتكلمون اللغة العربية الفصحى، مش زي ما بيتكلم كوهين دلوقتي بيخنف كده، لا. فلو كانوا قالوا كان هقولوا صباحكم خير مش خير، إلا إذا قالوا صبحكم الله خيرا ولو قالوا صبحكم الله خيرا يبقى منصوبة بنزع الخافض، لأن أصلها صبحكم الله بالخير، تتشال به وتنصب خيرا، لما اسمها منصوبة بنزع الخافض. فمين قال الكلام ده؟ ومين قال إن السلام عليكم ورحمة الله واجبة؟ لكن هي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، زي ما قلنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته في التشهد، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، كل ده موجود في التشهد، فما فيش بأس السلام عليكم ورحمة الله، لكن ما هياش فرض، ما هياش إيه؟ فرض يمتنع سواها، لا لا. أسعد الله مساءك، مالها دي؟ أسعد الله صباحك، مالها دي؟ أطال الله عمرك، مالها دي؟ مالها دي؟ السعودية ما يقولوش السلام عليكم أبدا، أبدا ما يقولها شباب، يقولوا أطال الله عمر الأمير، ويقول لك طا عمرك، طا عمرك، حتى اللام مش موجود، يعني طال عمرك، فيقول لك طا عمرك، تحياتهم كده طا عمرك، ويقول لك الله يرحم والديك، هذه تحية برضو عندهم، الله يرحم والديك، يعني كل كلمة طيبة، الكلمة الطيبة صدق، فكل تحية طالما ما هياش يعني كلمة أذى أو يعني تبقى تحية، فهمنا؟ فالسلام عليكم ورحمة الله ليست إيه؟ فرضا. نعم. ذهبت أستبدل بعضا من الدولارات كانت معي بسعر السوق السوداء، ولما عرف أحد زملائي بذلك أخبرني أن هذا حرام وهذه تجارة عملة وعلي أن أستبدلها بالسعر الرسمي في البنوك، دلوني بربك فإني أصبحت أشك حتى في الريالات التي ذهبت بها لأداء فريضة الحج. لا لا لا، شوف تجارة العملة احنا بنقول إنها حرام، تجارة العملة، تجارة العملة معناها هي أن تكون مهنتك أو يكون عملك أو أن تعمل بهذا بعيش، تشتري الدولارات من إنسان وتبيعها لإنسان آخر بفارق سعر، وتشتري الريالات وتبيع بدلها إيه؟ استرليني، وهكذا، أدي تجارة العملة، تشتري عملة وتبيع عملة، تشتري عملة وتبيع عملة، وتاخد المكسب بتاعك بفرق السعر بين سعر الشراء وسعر إيه؟ البيع، دي تجارة العملة. لكن لو أي إنسان مثلا نفترض إنه بيشتغل في السعودية، أو واحدة ست جوزها بيشتغل في السعودية، إذا حول عن طريق البنوك خلاص يبقى فيها الأمان، بس الأمان والمصلحة للبلد. إذا افترضنا أنه واحد رجع من الحج ومعاه ريالات متبقية وغيرها بسعر السوق السائد اللي هي سوق السودة، يبقى مش حرام، مش حرام، محدش يقدر يقول أنها حرام، لأنه ما بيتاجرش، ما بيتاجرش، إنما هو بيبيعها بسعر السوق إيه؟ السائد، مش السودة، سعر السوق السائد، لأن السوق السوداء الموجودة في بلدنا اللي خلقها الحكومة، اللي عملها الحكومة، الحكومة اللي عملتها، والدولار إذا كان بيرتفع فسبب ارتفاع الدولار هو سوء تصرف الحكومة، لأن الدولار لما بيرتفع في السوق معناه إن عليه طلب، والدولار لما يبقى عليه طلب من السوق السوداء يبقى البنوك ما فيهاش دولار، ولما يبقى فيه طلب على الدولار من السوق السوداء يبقى الحكومة بتعمل كده بإيه؟ بإن تجار الحديد النهاردة اللي بيتاجروا في الحديد، وأنا عشان أشتري حديد أجيبه للجامع هنا مطلوب إنه يشترى بالدولار، بالدولار، الشركة بتبيعه بالدولار، شركة مصر للتجارة بتبيع الحديد للمصريين تجار الحديد بالدولار، تاجر الحديد يروح البنك يقول لهم أنا ليا حصة في الحديد هروح أشتريها ادوني دولار، البنك يقول له إيه؟ مفيش. طب اعمل ايه؟ يقول له اتصرف. طب اتصرفوني، يقول له نجيب لك تاجر عمله. فمدير البنك نفسه يضرب تليفون او يبعت روح هولندا للسيد، للسيد فلان، فيجي السيد فلان في البنك على مرأة ومسمع من موظف البنك يقول له عاوز قد ايه؟ يقول له عاوز 100,000 جنيه، عاوز 20,000 جنيه، عاوز كده، والدولارات بتتلم من السوق لتجار الحديد وتجار الاسمنت، يروحوا للحكومه يدفعوا لها الدولار من غير ما يقولوا لهم جايبين الدولار منين، جايب الدولار، يعني اللي راح للشركه دي يشتري حديد وبيديهم 100,000 دولار ما بيسالوش بيقولوا جايب الدولار منين، مش موضوعهم. بتكون نتيجه كده ان كل واحد عاوز يشتري السلعه دي المحدد سعرها بالدولار بيروح يجيب من السوق، يجيب من السوق بقى في سوق، اللي جاي بقى من الكويت وجايب معاه الدولارات يروح يلاقي البنك الدولار ب256 في السوق ب290 واقفين على الباب. راح فين؟ يقول راح اغير دولارات. معاك دولارات؟ معاك دولارات. البنك 257 256 نديلك 290. يقول ايه بقى؟ اهبل هو بقى يخش كده وطني تحيا مصر. ها وطني مصر وطني بقى الراجل يخش يروح مغير في البنك بدافع الوطني. لا مش هيحصل مش هيحصل من اي حد حتى من الناس اللي بتتشدق بالوطنين في الصحف. مش هيحصل. كذاب. هيبيعوا في السوق. ليه السوق بقى 290؟ لان عليه طلب. لو انا ما عملتش طلب على الدولار في السوق يحصل ايه؟ يبقى السوق زيه زي البنك. زيادة قرش ساخ تعريفة. يبقى ساعتها ما تستاهلش بقى. ما تستاهلش ان اقف في الشارع ودي واحد دولارات واخد فلوس. عيبة. ما تستاهلش تعريفة وساخ. هيستنكف يخش يغيرها في البنك وخلاص. فيجب على الحكومة انها ما تبيعش السلعة داخل مصر بالدولار ابدا ابدا. يبقى ما فيش سوق سودا لا دولار ولا غيره. وزي ما حصل في البداية خالص لما عملوا مجمع البنوك ومجمع البنوك اشتغل وبدأت التحويلات على البنوك ومنعوا السلع اللي بتتباع بالدولار، كان مجمع البنوك سعره يوازي سعر السوق. ما كانش بتفرق وما كانش حد بيغيره وما كانش السوق فيه عملة. يظهر دي ما ريحتش بعض الناس، ما عجبهمش ان البلد تستقر وتستقيم. بدأوا بقى يطلعوا بقى يبيعوا الحديد بالدولار ويبيعوا الاسمنت بالدولار ويبيعوا العربيات بتاعت النصر بالدولار. ويبتدي الناس ايه عايزة تجيب تشتري يعمل ايه؟ يجيب دولار. منين؟ من السوق. من السوق مفهوش. يبتدي دولار ايه؟ يكتر الطلب ويقل المعروض. يبقى لما يكتر الطلب ويقل العرض يبتدي السعر ايه؟ يرتفع. فاما ان في ناس لها مصلحة في هذا بتتاجر في العملة، يعني الناس اللي بتاخد القرارات دي بتتاجر في العملة لازم، اما كده. واما ان في تعليمات عليا من جهات خارجية ارفعوا سعر الدولار. نرفعه ازاي؟ كده كده زي ما حصل. زي ما حصل بعد ما كان ب 120 قرش و 130 قرش و 180 قرش. ومجمع البنوك لما اتعمل كان الدولار ب 180، النهارده الدولار ب 257. ارتفع تعظيم سلام. حاضر نرفع سعر الدولار علشان الدولار يبقى له قيمه. اول هدف خفض قيمه الجنيه المصري كتعليمات الصندوق. مش عارف وده كلام في السياسة ده ولا في الاقتصاد؟ ده في الاقتصاد مش في السياسة. او ده تساؤلات انا عاوز الاجابة عليها زي ما انتم بتسألوا كده. انا كمان بسأل عاوز الاجابة، عاوز افهم ايه الموضوع، مانيش فاهمه. فمش عارف هل في اصحاب القرارات دي بتتاجر في العملة فعاوزة توجد سوق للعملة؟ هل في تعليمات برفع سعر الدولار زي ما بتصدر امريكا تعليمات لليابان؟ لما سعر الدولار بينخفض في اليابان وسعر الين بيرتفع تصدر امريكا تعليمات لليابان بانها تنزل سعر الين وترفع سعر الدولار. تعليمات. يوم يقف رئيس وزراء اليابان علنا يامر الناس بشراء السلع الامريكي وترك السلع الياباني علنا. يعني في تعليمات من الدوله الام. فهل هي كده ولا هي تعليمات ولا فيه صحاب القرارات بيتاجروا في الدولار ولا حاجة؟ المسألة كلها ان الناس نايمة نايمة مش هنا. بيفكر انه يعمل له فيلا في ابو سلطان ويبني له شاليه في ابو تلات ويرتب لنفسه لو طلع من الوزارة يمسك اني بنك. يمكن مش هنا، مش مش مش خد باله، مش فاضي. احتمال. واحتمال انهم مش فاهمين. اساتذه جامعه بقى واخدين على السبوره بيكتب على التخته مش واخد على السوق. التجاره والاقتصاد دي عاوزه واحد في السوق، عاوزه واحد بيفهم شايف السوق فيها ايه. يعني يجيبوا واحد مش متعلم خالص وتاجر ممكن يبقى وزير اقتصاد ناجح جدا لانه شايف السوق فاهم يرفع اقتصاد بلدنا وينهض بيه. فربما دول اساتذه جامعه وزيك تلاقيهم بيضربوا بعض في الجورنال كل يوم تقرا المقالات الاقتصاديه لهم بيضربوا بعض. استاذ جامعه شبين القوم ضد استاذ جامعه المنوفيه واستاذ المنوفيه ضد جامعه اسكندريه. اساتذه اقتصاد كله بيكتب وكله بيكتب في اتجاه غير ايه؟ اتجاه الاخر. يعني ما فيش حد متفق مع التاني. فدول اساتذه جامعه بتوع تخته وتباشيره يقف يكتب محاضرات يدي دروس خصوصية، يطبع كتب، وكل سنة غير الكتاب، يجيب الفصل الأول يعمل له الفصل الأخير، وفصل الأخير يعمل له الفصل الثاني، والثاني يعمل له الخامس، عشان كل سنة يبيع كتابه. فدول مش بتوع اقتصاد، دول أساتذة الجامعة، دول بتوع يعني إيه، يقف في الجامعة يقول محاضرة وخلاص، مش فاهم حاجة، ما يعرفش حاجة عن السوق غير إنه يشتري منه مثلا بدلة لابنه، تلفزيون لمراته، كلام من ده، ما عندوش فكرة. علمه في الكتاب مش في السوق، وإلا احتمال، احتمال ان البلد عاوزة ناس في الاقتصاد ذوي خبرة، مش اصحاب مراكز علمية، مش معاه دكتوراه، الدكتور فلان والدكتور فلان والدكتور فلان، وبعدين فجأة ان الدكتور فلان ده وزير اقتصاد خرب بيت البلد، وتحول المحاكمة، واتهموه بانه خد فلوس، وقضيته شغالة لحد النهاردة، قضيته شغالة لحد النهاردة. اهو ده دكتور في الاقتصاد، مسك وزير في الاقتصاد، ودى قرارات وتجارة العملة معرفش ايه، من ساعتها والدنيا كلها متلخبطة، ما انت فاهم اللي جاي صح ولا هو صح. فربما احنا محتاجين لوزير يكون تاجر، تاجر ناجح، والبلد مليانة تجار ناجحين، مليانة تجار ناجحين، فربما كده، ما انا مش عارف، موضوع مش مفهوم. فكل ده بسبب انك بتسألني، بتقولي معايا دولارات وجيت أبيعها في السوق السوداء، واحد صاحبي قال لي حرام، لحسن إيه دي تبقى تجارة عملة، مش عارف. نسأل المفتي، ما هي حكمها زي حكم البنوك بقى دلوقتي، نسأل المفتي، ابعتوا السؤال للمفتي، قولوا له، وقولوا له في وسط الكلام إن الحكومة بتأمرنا بالشراء بالدولار، والدولار غير موجود في البنوك، مما يضطرنا الى شراء الدولار من السوق السوداء، هل ده حرام ولا حلال؟ ابعتوا اسال، ابعتوا اسالوا الناس اللي بتشتري حديد بالدولار، تبعت للمفتي تسال هل ده حلال ولا حرام. ربما المفتي ينبه الحكومه، اما يقول حلال ويبقى ساعتها اشتغلوا بقى في العمله زي ما انتوا عاوزين، ولعل ده تجاره العمله زي تجاره المخدرات، حاجه يعني تخليك تبني عماره في ظرف سنه. او ينتبه المفتي يقول حرام، وفي الحاله دي يقول له طب نبه الحكومه، لانها مش عارف. ما تقول يا اخي اي حاجه. هل من الممكن الصيام عن ابنة عمتي وهي متوفيه؟ ايه صوم يا اخويا، عمت عمتك، بنت خالتك، وماله، وما ربنا سبحانه وتعالى يقبل بالنيه، ها يقبل ايه بالنيه، صوم عند بنت عمتك وانت هي متوفيه، وتصوم عنها، صوم لعل الله يتقبل. هو هتروح فين يعني؟ يعني إذا ما قبلش ربنا صيامك عن ابن بنت عمتك يوديه فين؟ يضيعه ولا ياخده؟ هيحسبه لك. وأنا نعتقد أنك إذا صمت عن بنت عمتك، أو أنت صمت عن ابنة عمتك بنية خالصة وهي متوفاة، يتقبل الله إن شاء الله. نعم. قلتم سيادتكم في الخطبة السابقة، من سمع خطيبا يغتاب إنسان على المنبر وجب عليه الانصراف من امامه، ماذا تعنون بالغيبه وما البهتان؟ وكيف يعرف المستمع ان الخطيب باهت فلانا ام اغتابه اذا كان وجوب الانصراف لا ينطبق على البهتان؟ لا، مش انصراف من يعني ما يخرجش ويسيب الجامعه ويمشي، لا، الانصراف عن سماعه، يعني يسد ودانه، مش الانصراف من المسجد. انت فهمت غلط، اسمع الكلام تاني. الغيبة حرام على مرتكب الغيبة وعلى السامع سواء بسواء، فلا تقولوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره، إنكم إذن مثلهم. فالخائض في الحديث والسامع شريك معه في الإثم. من هنا ده حتى كان سؤال في المسابقة بتاعت اللي عملتها السنة دي للجمهورية وللإذاعة، المسابقة متى يجب على المصلي أن ينصرف عن استماع الخطبة من الإمام؟ سؤال وجهته، هو إمتى؟ إذا الإمام خاض في الغيبة. والغيبة أنا عرفتها، الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. قال أرأيت يا رسول الله إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. هذا تعريف الغيبة، وهذا تعريف البهتان، ودي حلقات شغالة في التلفزيون كل يوم أربع إن شاء الله الساعة 4:30 في القناة التانية. هتجد الحلقات دي شغالة، حلقات المحظورات عن الغيبة والنميمة والكلام ده كله، وانا لسه جاي من مصر ومسجل لهم امبارح ولا اول امبارح الحلقات اللي فاضله. ما بتنزعش كانت في الفتره اللي فاتت كان في تعليمات انهم يذيعوا حلقات عن الادمان والمخدرات وحاجات زي كده، لكن بعد كده افتكر هيزوها من بكره ان شاء الله. اعتقد هذا هتسمح، واذا كان عاوز تسمع المحظورات بالكامل شريطها موجوده. نعم. سمعت حديث شريف في التلفزيون بعد اذان المغرب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الارواح جنود مجنده، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، فما معنى هذا الحديث؟ ما هو التوضيح؟ معناها ببساطه ان لو قلنا في مكان قاعد فيه 10 افراد، 9 منافقين وواحد بس مؤمن، ودخل على المجلس مؤمن لا يعرف احدا من الجالسين واراد ان يجلس، سوف تجيء جلسته الى جوار المؤمن من غير ان يقصد، من غير ان يقصد. المؤمن يأتلف مع المؤمن، والمؤمن الف الوف، ولا يأتلف مع الكافر او المنافق ابدا. فالارواح جرود مجند، ما تعرف منها ائتلف، يعني ما تعرف منها يوم الميثاق اذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم، فما تعرف منها اي كانوا على شاكلة واحدة من يوم الميثاق في عالم الذر تتآلف ارواحهم. المؤمن لا يصادق الا مؤمنا، عشان كده قالوا لا تسأل عن المرء وسل عن صديقه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، وشيخنا قال من جالس جانس. فهمنا ازاي؟ فالأرواح جنون مجند، ما تعرف منها تلف، تأتلف الأرواح، وما تناكر منها اختلف. ما تناكر يعني ايه؟ يعني المؤمن لا يأتلف مع الكافر أبدا. عارف زي المغناطيس، الأقطاب المغناطيسية المتشابهة تتنافر، المختلفة تتجاذب. ده العكس، ده بقى العكس، المتشابه يتجاذب، المتنافر والمختلف إيه؟ يتنافر. فهذه معنى الأرواح جنود مجندة، ما تعرف منها ائتلف وما تنكر منها اختلف. عشان كده هتجد دايما المؤمن صادق مؤمنا، والصالح صادق صالحا، والفاسق يصادق إيه؟ فاسق، وهكذا. والطيور على أشكالها تقع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهدين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بذل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله هنصلي العشاء سويا ثم تنقلبوا إلى بيوتكم راشدين.